أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. منصور بن عمار المتوفى سنة 200 رحمه الله، كتب بشر المريسي إلى منصور بن عمار يسأله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فكتب إليه: استواؤه غير محدود، والجواب فيه تكلف، مساءلتك عنه بدعة، والإيمان بجملة ذلك واجب. أخرجه الذهبي في تاريخ الإسلام. نقول ما قال سلفنا عليهم الرحمة: الاستواء غير مجهول، الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والكيف مجهول كما في الروايتين، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا من أهل الزيغ والضلال. الإمام الشافعي رحمه الله المتوفى سنة 400 قال رحمه الله: القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها، أهل الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم كسفيان ومالك وغيرهما، القول في السنة ورأيت أصحابنا عليها هو الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء. ذكره الشافعي رحمه الله في وصيته، في وصية الإمام الشافعي رحمه الله. وفيها أيضا: وأن الله عز وجل يرى في الآخرة، ينظر إليه المؤمنون عيانا جهارا، ويسمعون كلامه، وأنه فوق العرش، وأنه تعالى فوق العرش. وقال رحمه الله في الرسالة: الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه خلقه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في الصواعق: فأثبت في هذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق، وأن أوصافه تعالى فوق ما يصفه به الخلق. فتضمنت هذه الكلمة إثبات صفات الكمال الذي أثبته لنفسه، وتضمنت تنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل، وأن ما وصف به نفسه فهو الذي يوصف به لا ما وصفه به الخلق. يزيد بن هارون الواسطي رحمه الله المتوفى سنة 600 قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. أخرجه أبو داود في مسائله بسند جيد. من زعم أن الرحمن على العرش استوى، الآية: الرحمن على العرش استوى. من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. قال الذهبي رحمه الله معلقا: وهذا الذي قاله هو الحق، لأنه لو كان معناه على خلاف ما يقر في القلوب السليمة من الأهواء والفطرة الصحيحة من الأدواء جمع داء، لوجب على الصحابة والتابعين أن يبينوا أن استواء الله على عرشه على خلاف ما فطر الله عليه خلقه، وجب لهم على اعتقاده. اللهم إلا أن يكون في بعض الأغبياء من يفهم من أن الله في السماء أو على العرش أنه محيز وأنهما حيز له، وأن العرش محيط به، فكيف ذلك في ذهنه وبفهمه؟ كما بدر في الشاهد من أي جسم كان على أي جسم، فهذا حال جاهل، وما أظن أن أحدا اعتقد ذلك من العامة ولا قاله. وحاشا يزيد بن هارون أن يكون مراده هذا، وإنما مراده ما تقدم من العامة أصحاب الفطر السليمة والطريقة القويمة. لأنك لو سألت العوام الذين لم تتلوث فطرتهم بأقوال وآراء أهل الكلام: ما تقول يا عم فلان في قول الرحيم الرحمن الرحمن على العرش استوى؟ لكان جوابه: يا ولدي، كما قال الله الرحمن على العرش استوى. فإذا راجعته على طريقة المتكلمين فقل: يا عماه، ألا تفهم من ذلك التحيز، وأن يكون الله تبارك وتعالى متحيزا إذا أثبتنا له ذلك؟ أعتقد والله أعلم أنه لن يجد بديلا عن استخدام النعم. فكذلك الفطرة المستقيمة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو. فالخليقة تنزع عند الدعاء والرغبات نحو العلو، لا يلتفت العبد يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه، ولكن هي فطرة الله التي فطر الناس عليه، وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له، إنما ولد على الفطرة المستقيمة أنه يثبت ذلك لله تبارك وتعالى بفطرته. الناس كذلك والعوام يفعلون ذلك من غير تعليم، بل الكفار بل الجهمي أيضا، كما قال شيخ الإسلام إن رجلا كما مر ذكر ذلك في القصة التي حكاها شيخ الإسلام رحمه الله من عتاة الجهميات النفاة، وكان مخاصما في ذلك لشيخ الإسلام رحمه الله، وكانت له حاجة يريد أن يقضيها الشيخ له، قال فحضر عندي فجلس، والشيخ يعلم أنه من عتاة النفاة الذين يقولون ليس في السماء إله، فلا يثبت العلو الذاتي للعلي الأعلى سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام فطال الكلام جدا، ذكر حاجته وهو ينتظر أن أقضيها له، فطال الكلام جدا، استطرد الشيخ رحمه الله في أودية الكلام وشعابه يتكلم، فتكلم شيخ الإسلام عنده بكلام طويل، قال وهو تململ، فلما طال الكلام رفع رأسه إلى السماء، فقلت ألست تنكر صفة العلو لله تبارك وتعالى؟ قال وإنما حركته إلى ذلك الفطرة، فالإنسان عندما يدعو ربه يتوجه إلى جهة العلو، كل الخلق كذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله وما من مولود إلا وهو يولد على هذه الفطرة يجهمه، أي يسيره جهميا، يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيد له. سعيد بن عامر الضبعي عالم البصرة المتوفى سنة 800 ذكر الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله عز وجل على العرش، وقال الجهمية ليس على شيء، ذكر ذلك الذهبي عنه كما في العلو. عبد الله ابن أبي جعفر الرازي عنه قال جعل عبد الله ابن أبي جعفر الرازي يضرب رأس قرابة الله يرى برأي جهم، قال الراوي فرأيته يضرب بالنعل على رأسه ويقول لا، يعني لا أكف عن إدارة النعل على رأسك حتى تقول الرحمن على العرش استوى، بائن من خلقه، ذكر ذلك الذهبي في العلو. القعنبي عنه قال الراوي عنه كنا عند القعنبي رحمه الله فسمع رجلا من الجهمية يقول الرحمن على العرش استولى، فقال القعنبي من لا يوقن أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، ذكره الذهبي في العلو. عاصم بن علي شيخ البخاري المتوفى سنة 121 قال رحمه الله ناظرت جهما فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا، كان جهم يؤمن أنه ليس في السماء رب يعبد، ذكر ذلك عن عاصم الذهبي في العلو. وذكر عن هشام بن عبيد الله الرازي المتوفى سنة 121 قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن ابن يزيد السلمي قال سمعت أبي يقول سمعت هشام بن عبيد الله الرازي وحبس رجلا في التجهم فتاب فجيء به إليه ليمتحنه حتى يطلقه، فقال له أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال لا أدري ما بائن من خلق، فقال ردوه فإنه لم يتب بعده. بشر بن الحارث الحافي زاهد عصره المتوفى سنة 127 قال حمزة ابن دهقان قلت لبشر بن الحارث أحب أن أخلو معك، قال إذا شئت فيكون يوما، فرأيته قد دخل قبة فصلى فيها 4 لا أحسن أصلي مثله، فسمعته يقول في سجوده اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشر، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوتر على حبك شيئا. قال فلما سمعته أخذني الشهيق والبكاء، فقال اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا هاهنا لم أتكلف، يعني إنما كان يعتقد أن المكان قد خلا من البشر، فأطلق نفسه على ثدييتها، فلما ناجى ربه داعيا على صوته فسمع منه حمزة هذا الذي قاله، فلما سمع الشهيط والبكاء خلفه علم أن هنالك من حضر فيما قال وفعل من الصلاة التي تمكن فيها. كانوا أخوف ما يكونون من الرياء، كانوا يخافون على أنفسهم من الرياء خوفا عظيما، لأن مسألة الأمن من النفاق نفاق، من أمن النفاق فهو منافق وما خافه إلا مؤمن. وكما قال ابن أبي مليكة: أدركت من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا عددا، ما منهم من أحد إلا هو يخاف على نفسه النفاق. حتى إن عمر الفاروق رضي الله عنه لما ذهب إلى حذيفة رضي الله عنه يستعلم منه، وكان حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره بأسماء المنافقين الذين أعلمه بأسمائهم ربنا تبارك وتعالى. فذهب عمر إلى حذيفة فسأله، قال: نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين؟ قال: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحد. قال: لم يذكرك في المنافقين. عمر يخاف على نفسه النفاق ويخشى أن يكون مذكورا في من ذكر من المنافقين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالنا نحن قد أمنا هذا الأمر واعتقدنا أننا من كبار المخلصين. المخلصين لا يخاف الواحد منا على نفسه. هذا بشر لما دخل يصلي في تلك القبة كان يعتقد أنه لا أحد يراه، لم يحضره أحد، فصلى 4 ركعات قال حمزة: لا أحسن أصلي مثلها. لو علم أن هنالك من يراه لكان الأمر على غير ذلك. يقول في سجوده: اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أحب إلي من الشرف، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى، اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيئا. فلما سمعت أخذني الشهيق والبكاء فقال: اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا هنا لم أتكلم. هذا ذكره الذهبي في السير. محمد ابن مصعب العابد شيخ بغداد المتوفى سنة 28 أو 200 قال رحمه الله: من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك، أشهد أنك فوق العرش فوق 7 سماوات، ليس كما تقول أعداء الله الزنادقة يقول مناجيا: من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك، أشهد أنك فوق العرش فوق 7 سماوات، ليس كما تقول أعداء الله الزنادقة. أخرجه الذهبي في العلو بسند صحيح. نعيم بن حماد القزاعي الحافظ شيخ البخاري المتوفى سنة 28 أو 200 قال الرمادي: سألت نعيم بن حماد عن قول الله عز وجل وهو معكم، قال: معناه أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه، ألا ترى قوله: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعه؟ هذا رواه الذهبي في العلو وصححه الألباني في مختصر العلو. قال نعيم رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها. رواه الذهبي في العلو وصححه الألباني في مختصره. من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به نفسه ولا رسوله، أي ولا وصفه به رسوله، ليس تشبيها. عقب الذهبي رحمه الله على هذا الكلام من كلام نعيم بقوله: قلت هذا الكلام حق، نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات، فما ينكر الثابت منها منفقه، وإنما بعد الإيمان بها هنا مقامان مذمومان: تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب، فما أولها السلف ولا حرفوا ألفاظها عن مواضعها، بل آمنوا بها وأمروها كما جاء، فهذا هو المقام المذموم الأول. المقام الثاني: المبالغة في الإثبات، المبالغة في إثباتها وتصورها من جنس صفات البشر وتشكلها في الذهن، فهذا جهل وضلال، وإنما الصفة تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف عز وجل لم نره ولا أخبرنا أحد أنه عاينه مع قوله لنا في تنزيله ليس كمثله شيء، فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات كيفية الباري تعالى الله عن ذلك؟ فكذلك صفاته المقدسة نقر بها ونعتقد أنها حق ولا نمثلها أصلا ولا نتشكلها. مقامان مذمومان عند معاملة الخلق للصفات التي ثبتت لله تبارك وتعالى في نصوصها. فبعض الخلق يأخذ نصوص الصفات يتأولها ويحرفها عن معانيها، فهذا مقام مذموم. المقام الثاني مقام أقوام يغالون في الإثبات حتى يشبهوا الله تبارك وتعالى بخلقه. أهل السنة براء من هؤلاء وهؤلاء، أهل السنة براء من التحريف والتعطيل وبراء من التشبيه والتمثيل. أهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. لما؟ لأنهم يقولون إن الصفة على قدر الموصوف، الصفة تابعة للموصوف، ونحن نثبت لله تبارك وتعالى وكذلك المخالف الذي يؤول والذي يمثل، الكل يثبت لله تبارك وتعالى ذاتا ليس كمثلها ذات، والصفات تابعة للموصوف، والصفة على قدر الذات. ففي إثباتنا لصفات ربنا تبارك وتعالى نقول صفاته ليس كمثلها صفات، كما أن ذاته ليس كمثلها ذات. هذا منهج أهل السنة في المعاملة مع نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة. أبو عبد الله ابن الأعرابي، وهو لغوي زمانه رحمه الله، ابن الأعرابي المتوفى سنة 31 و200، قال داود بن علي كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ قال هو على عرشه كما أخبر. قال الرجل ليس كذلك، إنما معناه استولى. فقال اسكت ما يدريك ما هذا، العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلب قيل استولى، والله تعالى لا مضاد له وهو على عرشه كما أخبر. ثم قال الاستيلاء بعد المغالبة. قال النابغة ألا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. هذا الذي ورد عن ابن الأعرابي اللغوي رحمه الله وإمام أهل زمانه في اللغة، ذكره الذهبي في العلو وصححه الألباني كما في مختصر العلو. لا يقال للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد، فهل كان أحد يغالب الله تبارك وتعالى أو يضاده في العرش حتى يقال استولى الله على العرش؟ فهذا كما ترى رجل من أهل اللغة، وهو يرد هذا الباطل الذي قال به الجهمي. أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم ابن معمر الهذلي الهروي المتوفى سنة 36 و200، قال رحمه الله آخر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله، أخرجه الذهبي في العلو وذكره كذلك في مختصره. قال الإمام الذهبي معقبا على هذا الأثر قلت بل قولهم إنه عز وجل في السماء وفي الأرض لا امتياز للسماء، وقول عموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إن الله في السماء يطلقون ذلك وفق ما جاءت النصوص بإطلاقه، ولا يخوضون في تأويلات المتكلمين مع جزم الكل بأنه تعالى ليس كمثله شيء، ذكره الذهبي في السير. إسحاق بن راهوية عالم خراسان المتوفى سنة 38 و200، قال رحمه الله قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. قال الذهبي رحمه الله معلقا كما في العلو اسمع ويحك إلى هذا الإمام كيف نقل الإجماع على هذه المسألة الشريفة، إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. هذا كلام إسحاق، وهذا نقله الإجماع عن أهل العلم على أن الله تبارك وتعالى فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. قال الذهبي رحمه الله اسمع ويحك إلى هذا الإمام كيف نقل الإجماع على هذه المسألة الشريفة، وهي استواء الله تبارك وتعالى وعلوه وفوقيته سبحانه وتعالى. قتيبة بن سعيد شيخ خراسان المتوفى سنة 400 قال رحمه الله: هذا قول الأئمة في الإسلام، أئمة أهل السنة والجماعة، تعرف ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا قتيبة في إمامته وصدقه نقل الإجماع على المسألة، وقد لقي مالكا والليث وحماد بن زيد والكبار، وعمر دهرا وازدحم الحفاظ على بابه. أحمد بن حنبل الإمام العلم إمام أهل السنة رحمه الله المتوفى سنة 41 قال رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمي: أنكرتم أن يكون الله على العرش، وقد قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقد أخبرنا أنه في السماء، فقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب، وقال: إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إليه، وقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، وقال: يخافون ربهم من فوقه، وقال: ذي المعارج، وقال: وهو القاهر فوق عباده، وقال: وهو العلي العظيم. فهذا خبر الله أخبرنا أنه في السماء. هذا كله كلام الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمي. قال: وإنما معنى قوله جل ثناؤه وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقول: هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو على العرش، وقد أحاط علمه بما دون العرش، ولا يخلو من علم الله مكان، ولا يكون علم الله في مكان دون مكان. فذلك قوله: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمي. وأخرج الذهبي في العلو وصححه الألباني في المختصر عن يوسف ابن موسى القطان، هو شيخ أبي بكر الخلال، قيل لأبي عبد الله: الله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم، هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه. وقال حنبل بن إسحاق: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل الإمام رحمه الله، ما معنى قوله تعالى: وهو معكم، وما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم؟ قال: علمه علمه. وقال أبو بكر المروزي: حدثني محمد بن إبراهيم القيسي قال: قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك أنه قيل له: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه. وقد مر كلام ابن المبارك رحمه الله. فلما ذكر كلامه للإمام أحمد رحمه الله قال أحمد: هكذا هو عندنا. الإمام الرباني محمد بن أسلم الطوسي المتوفى سنة 42 قال محمد بن أسلم رحمه الله: قال لي عبد الله بن طاهر: بلغني أنك ترفع رأسك إلى السماء، فقلت: ولما؟ وهل أرجو الخير إلا ممن هو في السماء؟ أخرجه الذهبي في العلو وجود إسناده الألباني في مختصر العلو. الحارث بن أسد المحاسبي الزاهد الذي حذر منه الإمام أحمد رحمه الله، له رسالة، وقد حذر الإمام أحمد من قراءة آثاره، وذكر أن المغازلية وغيره لما سمعوا كلامه انحرفوا عن السنة وصاروا إلى البدع المذموم. وله كلام أيضا في ذلك في كتاب الله يقال له فهم القرآن. يقول: أما قوله الرحمن على العرش استوى، وقوله وهو القاهر فوق عباده، وقوله أأمنتم من في السماء، وقوله إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يقول: فهذه وغيرها مثل قوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فهذا مقطع يوجب أنه فوق العرش. فوق الأشياء، منزه عن الدخول في خلقه، لا يخفى عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده، لأنه قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يعني فوق العرش، والعرش على السماء، لأن من كان فوق شيء على السماء فهو في السماء، فما مر ذكر ذلك. وأنت تقول في تريد بها على، كما مر، والسماء كل ما علاك فأضلك، العرش على السماء. قال فسيحوا في الأرض، أي على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها. فكذلك عندما يقول ربنا جل وعلا أمنتم من في السماء، ففيها هنا بمعنى على، كما في قوله تعالى فسيحوا في الأرض، يعني على الأرض، لا يريد الدخول في جوفها، في جوف الأرض. كذلك ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، أي فوقه. أأمنتم من في السماء؟ قاله تعالى ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض، ولم يصله بمعنى فيشتبه ذلك، فلم يكن لذلك معنى، إذ فصل بقوله في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف، إلا أنه على العرش فوق السماء. وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقال تعرج الملائكة والروح إليه، فبين عروج الأمر وعروج الملائكة، ثم وصف صعودها بالارتفاع صاعدة إليه، فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله جل وعز، وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه، فإنهم قد صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو إلى الله رب العالمين. قال إليه يصعد الكلم الطيب، وكلام الملائكة أكثر وأطيب من كلام الآدميين، فلم يقل ينزل إليه الكلم الطيب. وقال عن عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، ولم يقل عنده. وقال عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، ثم استأنف فقال وإني لأظنه كاذبا، أي فيما قال لي إنه في السماء، فطلبه حيث قال له موسى مع الظن منه بموسى عليه السلام أنه كاذب. ولو أن موسى عليه السلام أخبره أنه تعالى في كل مكان بذاته لطلبه في الأرض أو في بيته وبدنه، ولم يتعنى ببنيان الصرح. ففرعون سمع هذه العقيدة، وإن كان يريد إنكارها ظاهرا، قد سمع هذه العقيدة من فم موسى عليه السلام، فقد أخبره موسى أن الله في السماء، وهو يريد أن يكذب موسى عليه السلام. فقال لوزيره لرئيس وزرائه هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فإنه أخبرني أن إلهه في السماء. قال وإني لأظنه كاذبا. لو كان موسى عليه السلام قد أخبر فرعون وملأه أن الله في كل مكان لبحث عنه، كما فعلت الفتاة في جامعة القاهرة قديما، إذ قامت فقالت لأستاذها في المدرج على ملأ، وقد وضعت يدها في جيب بنطالها الذي لا تدري كيف دخلت فيه أو دخل فيها، فقالت تقولون إن الله في كل مكان وقد وضعت يدي في بنطالي فلم أجده. فلو كان موسى عليه السلام قد ذكر لفرعون أن الله في كل مكان لفعل كما فعلت فتاة القاهرة، ولعلها من أحفاده أو من حفادته، ولكن قال له إن الله في السماء، قال إن الله في السماء. فقال لوزيره اجعل لي صرحا بنيانا شاهقا يبلغ السماء حتى أطلع إلى إله موسى الذي هو في السماء على حسب ما قال لي موسى، وإني لأظنه كاذبا، يعني يقول إني لن أجد شيء وإني لأظنه كاذبا. هذا الأمر العظيم دعا إليه الأنبياء والمرسلون وقرره النبيون أجمعون، وكان معلوما عند المدعوين حتى عند إمام أهل الكفر في الأرض فرعون، فما مر في هذه الآيات. قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع، كما قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فقال في السماء إله، فأخبر أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض، يعني كان الاشتباه يمكن أن يتأتى لو قطع، فقال في السماء إله وفي الأرض إله، فيقال حينئذ إلهان. وإنما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، كما أنه إله في السماء أو إله من في السماوات هو إله من في الأرض، لم يقطع حتى يأتي الاستباه، وإنما هو التلبيس لا أكثر. فأخبر أنه إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة. يقول القائل من بخراسان؟ فيقال ابن طاهر، وإنما هو في موضع، فجائز أن يقال ابن طاهر أمير في خراسان، فيكون أميرا في بلق وسمرقند وفي كل المدن التي تتبع خراسان، هذا وإنما هو في موضع واحد يخفى عليه ما وراء بيته. ولو كان على ظاهر اللفظ وفي معنى الكون ما جاز أن يقال أمير في البلد الذي هو فيه، لأنه في موضع واحد من بيته أو حيث كان، إنما هو في موضع جلوسه، وليس هو في داره أمير ولا في بيته كله، وإنما هو في موضع منه. ولو كان هذا معنى الكون فكيف العالي فوق كل شيء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله أهل السماء وإله أهل الأرض، لا إله فيهما يعبد بحق سواه، فهو فيهما إله إذ كان مدبرا لهما وما فيهما، وهو على عرشه فوق كل شيء سبحانه وتعالى سبحانه. عبد الوهاب الوراق المتوفى سنة 50 و200 قال رحمه الله من زعم أن الله هاهنا فهو جهمي خبيث، إن الله عز وجل فوق العرش، علمه محيط بالدنيا والآخرة. ذكره الذهبي في العلو. خشيش بن أصرم ابن الأسود أبو عاصم النسائي المتوفى سنة 53 و200 قال أبو عاصم خشيش بن أصرم رحمه الله وقد أنكر جهم أن يكون الله على العرش، وقال الله تبارك وتعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، وقال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. قال أبو عاصم خشيش بن أصرم من كفر بآيات من كتاب الله فقد كفر به أجمع، فمن أنكر العرش فقد كفر بالله، وجاءت الآثار بأن لله عرشا وأنه تعالى على عرشه. قال أبو عاصم وأنكر جهم أن يكون الله في السماء دون الأرض، وقد دل في كتابه أنه في السماء دون الأرض، ثم ذكر الآيات الدالة على علو الله إلى أن قال لو كان في الأرض كما هو في السماء لم ينزل من السماء إلى الأرض شيء، ولكان يصعد من الأرض إلى السماء كما ينزل من السماء إلى الأرض. وقد جاءت الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل في السماء دون الأرض، فالله تبارك وتعالى في السماء أي على السماء، مستوى على عرشه، بائن من خلقه، ليس كمثله شيء. لن تعبد الله حق عبادته حتى تعرف الله، ولا يمكن أن تعرف ربك تبارك وتعالى إلا بأسمائه وصفاته. والأسماء والصفات توقيفية متلقاة من مشكات الوحي المعصوم، وفهمها فهم هذه النصوص وفهم غيرها من نصوص الكتاب والسنة إنما يرجع فيه إلى الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فنفهم ذلك على فهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وقد فهموا ذلك كذلك على وجهه فنثبته لله تبارك وتعالى. هذه العقيدة المتلقاة من أصحاب رسول الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة عز وجل. الذهلي رحمه الله المتوفى سنة 58 و200 قال الحاكم قرأت بخط أبي عمرو المستملي سئل محمد بن يحيى يعني الذهلية عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم العبد أن الله معه حيث كان. هذا رواه الطبراني في المعجم الصغير بلفظ أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان، صححه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان. قال يريد أن علمه محيط بكل مكان والله على العرش. هذا مهم. نعم الله عز وجل مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه وعلمه معنا في كل مكان وقد أحاط بكل شيء علما. ففي هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن الله عز وجل معه أي بعلمه وهو تعالى على عرشه سبحانه وتعالى. ولكن علمه معك في كل مكان لا يغيب عنه شيء قط لا في السماوات ولا في الأرض. إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة 64 و200 قال محمد بن إسماعيل الترمذي سمعت المزني يقول لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله تعالى على العرش بصفاته. قلت له مثل أي شيء؟ قال سميع بصير عليم. ذكر ذلك الذهبي في السير لا يصح لأحد توحيد حتى يعلم أن الله تعالى على العرش بصفاته. قلت له مثل أي شيء؟ قال سميع بصير عليم. قال رحمه الله في شرح السنة يعني المزني عال على عرشه في مجده بذاته عال على عرشه بائن من خلقه. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وعلم أن لفظ بائن كثر وروده في عقيدة السلف في قولهم هو تعالى على عرشه بائن تعالى من خلقه بائن. هذه اللفظة كثر ورودها في عقيدة السلف في مثل هذا القول. حكاها أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان عن العلماء في جميع الأمصار. وإنما نطق العلماء بهاتين اللفظتين بذاته وبائن بعد أن لم تكونا معروفتين في عهد الصحابة رضي الله عنهم لما ابتدع الجهم بن صفوان الضال المبتدع رأس الجهمية الذي هلك في زمان صغار التابعين. قال الذهبي وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما لما ابتدع الجهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان اقتضت ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ بائن دون أن ينكره أحد منه. كثير جدا من الكلام الذي تجده في كتب العقيدة إنما اضطر العلماء من أهل السنة والجماعة إلى القول به ولم يكن ذلك دائرا على ألسنة الصحابة والعلماء في القرون المفضلة لأنه لما ابتدع المبتدعة ما ابتدعوا اضطر أهل السنة من علماء الأمة إلى الرد عليه. فلما ردوا أتى المردود عليهم بشبهات يردون تلك الردود فاضطر العلماء أو من بعدهم إلى دحض تلك الشبهات فيرد هذا ويرد أهل السنة عليه. فاتسع الكلام جدا لأن الجهال يكثرون من الشبهات. وكما هو وارد في كلام السلف المتقدمين العلم نقطة كثرها الجاهلون. العلم نقطة كثرها الجاهلون. كلام السلف من الصحابة ومن تبعهم قليل كثير البركة. كلامهم قليل يمكن أن يجمع كلام الواحد منهم في مجلد لطيف كل ما ورد عنه ولكن فيه خير عظيم وفضل عميم. وأما كلام المتأخرين فكثير قليل البركة. كثير من أهل العلم اضطروا إلى الرد. إذا أراد الإنسان أن يحرر ذلك وأن يصل إلى الحق فيه فإنه يبحث في كثير من تلك الردود من أجل أن يصل إلى الصواب. وإنما كان ذلك على عهد الصحابة رضي الله عنهم محررا في كلمات قلائل وهي مكشوفة المعنى وإسنادهم عال جدا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم فمن لأذن والكذب فيهم معدوم وهم أصحاب السليقة اللغوية وشهدوا وقائع الأحداث ووقائع النزول فكانوا من العلم والفضل والتقى بحيث هم رضوان الله عليهم. وأما نحن فالواحد منا لكي يفهم النص ينبغي أن يحصل من العربية من نحوها ومن صرفها ومن متن لغتها ومن بلاغتها ومن معرفة أساليبها وتراكيبها الكثير الذي تنقضي فيه الأعمار ولا يبلغ فيه المرء قطرة من بحر من أجل أن يفهم النص. الصحابة كانوا يفهمون ما يسمعون رضي الله عنه وكانوا بإسناد عال جدا يسمعون من النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم أو ممن سمع منه ممن لا يكذب مطلقا. نحن من أجل أن نثبت صحة النص أولا قبل أن نفهمه نحتاج إلى الضرب في بيداوات وفي صحراوات تنقطع فيها الأعناق من أجل إثبات النص أولا، النظر في الأسانيد والنظر في البتون والجمع من أجل أن نرى هل هنالك شواهد ومتابعات أو لا، ثم من أجل النظر في الناسخ والمنسوخ وفي المحكم وغيره مما يتشابه لغير ذلك، من أجل أن نصل إلى إثبات النص أولا ثم إلى فهمه ثانيا. كل هذا كان موفرا على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من أخذ الكتاب والسنة بفهم هؤلاء الأصحاب ومن تبعهم، ففهمهم فهمهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا لما جاء الجهم عليه من الله ما يستحقه وربعه ومن يحطب في هواه وأخذوا بتلك الأقوال الفائلة وتلك الأحوال الباطلة، اضطر علماء السنة أن يقولوا بذاته أن نحتاج نحن إلى القول كلما ذكرنا ربنا تبارك وتعالى أن نقول بذاته، يعني نقول الله عز وجل مستوٍ على عرشه بذاته. إذا قلنا قال الله تبارك وتعالى نقول بذاته، أو نقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نقول بذاته، معلوم أن الإنسان لا يفعل الشيء إلا بذاته. ولكن لماذا في هذا الموضع؟ لأنهم كانوا يقولون عن الجهمية يقول إن الله في كل مكان، فاضطر علماء السنة إلى أن يقولوا إن الله مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، بائن من خلقه، كما ذكر ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في مختصر العلوم تعليقا. أبو زرعة الرازي المتوفى سنة 64 و200 قال عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك، فقال، يعني أبا زرعة وأبا حاتم، قال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال أبو زرعة الرازي: المعطلة النافية الذين ينكرون صفات الله عز وجل التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ويكذبون بالأخبار الصحاح التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصفات ويتأولونها بآرائهم المنكوسة على موافقة ما اعتقدوا من الضلالة وينسبون رواتها إلى التشبيه، فمن نسب الواصفين ربهم تبارك وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تشبيه إلى التشبيه فهو معطل ناف، ويستدل عليهم بنسبتهم إياهم إلى التشبيه أنهم معطلة نافية. كذلك كان أهل العلم يقولون منهم عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح، فذكر ما كان عليه أهل العلم قبله وحكاه عن أبيه وأبي زرعة الرازيين، فهذه هي العقيدة التي كان عليها السلف من علمائنا رحمهم الله تعالى، كما ذكر تلك العقيدة عن أبي زرعة وأبي حاتم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.